الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اشكر على ابراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحق له رد المال بين يديه كذا في المحرر والوجيه والحروب، وهو قول اكثر العلماء فيما روى ابو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يذكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. طيب، قبل الشروع في بيان هذه المسألة كنا استشكلنا قول المصنف السطر الثالث من بداية هذه الصفحة: ولا يكره النخل إلى كافر. عندهم كذا؟ أصل الناسخ سهى أن يضع فاصلة، قال يكره كذا ويكره كذا ويكره أن يستصعب ما فيه صورة من قص أو ثوب، وصلاته إلى متحدث أو نائم نص عليه، هذه المسائل منصوص عليه. ثم قال: وعنه لا يكره النفل، نقطة، انتهى الكلام. وعنه لا يكره النفل، وضعنا نقطة، انتهى الكلام. الآن العبارة واضحة. ثم قال: وإلى كافر، وصورة منصوبة، أي ويكره الصلاة إلى كافر وإلى صورة منصوبة. لو رأيت إنسان جالس كافر وردت أن تصلي والمطلوب منك أن تتخذ سترة، لا تعمل إلى ظاهر كافر وتصلي عليه. مر علينا أن الصلاة إلى حش مكروه إذا كان في حماء، مما يذهب الناس به إلى الخلاء، أو تحتك حفرة كبيرة مغطاة وهي حش وأوساخ الناس، على قول لا يصح الصلاة عليه، وعلى قول أنها مكروهة. والصحيح عدم الصلاة عليه إذا وجد الإنسان مكان آخر. إذا قلنا أن الصلاة إلى حش مكروهة فإلى كافر من باب أولى. قالوا في ذلك أنه نجس الحس كما أن ذاك نجس العين. فلو إنسان أراد أن يتخذ سترة من ذهب يكره ولا ما يكره؟ أخذ حوض أو عمود أو رحم من ذهب ووضعه أمامه ليصلي عليه، مكروه، إن هذا لا استعماله لاتخاذه. فكذلك الكافر لاصح استعماله في العبادات، لاصح ان تصمد اليه لاجل الصلاه. واضح العباره هذه؟ اقرا. ويستحب له رد المار بين يديه. يستحب له رد المار بين يديه. الان في اشكال. ذكر المصنف الاستحباب. الاستحباب المعني به انه مشروع، اي انه امر شرعي يؤجر الانسان عليه. لو لم نقل ذلك، لو قلنا الاستحباب الذي هو قبيل الوجوب الذي هو مقابل الوجوب، فكان الحديث فيه إشكال، ليس فيه دلالة. لما قالوا: يستحب أن يدفع المار بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. يدفعه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وهذه إحدى صيغ الأمر الذي تفيد الوجوب. فليدفعه، ما قال اتركهم، قلنا دفع رقيق لا بد من الإشارة إليه. فإذا الدلالة على الاستحباب من أين تؤخذ؟ هذا الحديث لا يدل على الاستحباب، يدل على وجوب دفع المار بين يدي من؟ المصنف. واضح هذا؟ لذلك المصنف رحمه الله لما قال يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، ظاهر الحديث لا يدل على الاستحباب. لكن لو فسرنا الاستحباب لأنه مطلق مطلق المشروعية، لأنه مشروع، لأن المشروع مأمور به، ما كان مشروعا من الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم مأمور به الإنسان، يعني يأتي به. والأمر على درجات، أمر ندب وأمر وجوب، اللي نسميه استحباب أو وجوب، كلاهما يسمى أمر، كلاهما يسمى أمر. لما قال فليدفعه، إذا قلنا أن الأمر لفظ عام يدخل فيه المندوب ويدخل فيه الواجب، فقوله مستحب بمعنى مشروع صحيح، لكن أراد مستحب بمعنى المقابل للواجب قال له لا، أنا واجب عليك، بمعنى أنك لو تعلم أن هذا سيمر إليك ولم تؤشر إليه أو تبينه أو كذا أو تحيل بينه وبين مروري لوقع عليك إثم، كنت آثم أنت، أنك سهلته وسوقت له ذلك واستفاد من عدم منعك له الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعه. ثم انظر إلى التعليل، قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله ولينازعه بشدة. والمنازعة ما تكون على أمر مستحب، ما تكون على أمر مستحب. ثم التعليل الذي بعده قال فإنما هو شيطان، والشيطان لا يجوز الرفق به، بل يجب إغاظته ويجب كبته ويجب دحره ويجب لعنه. لذلك سجود السهو يقول صلى الله عليه وسلم عنه لمن تحير لم يعلم هي الثالثة أو الرابعة، ثم تبين له يسجد سجود السهو قبل السلام، أو لو شك فليسجد سجود السهو، فإن كانت ناقصة فسجود السهو جبران لما تركه من الركعات أو السجدات، وإن لم يكن كذلك فهي ترغيم للشيطان، مراغمة بمعنى أنه إغاظة له، فالإغاظة مطلوبة، إغاظة الشيطان مطلوبة. ولما جاء التعليل دل على أن دفع المار ليس بالمستحب فقط، لا، أعلى من المستحباب، أعلى من الاستحباب الذي يطلقه الأصوليون. أما الاستحباب عند الفقهاء هو بمعنى مطلق الأمر، يدخل فيه المستحب يدخل فيه. واضح هذا؟ نقرأ إبراهيم، بسم الله. قال سمعت عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدفعه. الدفع هو الحكم مرتب على سبب. ما هو السبب؟ إذا اتخذت سترة لتصلي عليه تصلي إليه، من اتخذ سترة فليصلي إليه فليدفع المار بين يديه. هذا الحكم مرتب على هذا السبب. لو كان هذا السبب غير موجود، فإن لم يكن السبب موجودا صلى المصلي ولم يتخذ سترة، يدفع المار ولا ما يدفعه؟ استمعوا الحديث مرة ثانية فكروا. طيب، قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. هذا ظاهره، هكذا ظاهره، أنك لو لم تتخذ سترة لوضعت الناس في حرج، قد يشاهدك ولا أظن أنك تصلي، إنه شاهد شوف الناس واقفين ومار ما درى، قد لا يعلم، وتركت الناس يجولون، لأن من علم أنه هناك سترة تحاشاها. فإذا بدأت أن تدفع هذا تدفع هذا، معنى أنه شوش وفات عليك شيء كثير من الخشوع الذي هو أس الصلاة. يفهم منه لو لم ترد أحاديث أخر اتخاذ السترة والصمود إليها ودفع المار، يفهم منه أن من لم يتخذ سترة يترك الناس ولا يجب عليه دفعه، فلا يجب عليه دفع. وهو صحيح بمعنى أنه ليس فيه الحث والندب كما لو اتخذ المصلي سترة. من عمد إلى مصلى ولم يجعل بينه وبين الناس حائل قد يكون شريكا في الإثم أو في التقصير، وليس ذنبه كمن اتخذ سترة ثم ترك الناس يمرون بين يديه. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك في المقاتلة. هذا الحديث الذي ظهر لي والله أعلم أن من لم يتخذ سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه دفعا رقيقا، لكن لا يقاتله، إنما المقاتلة في من اتخذ سترة وأراد الإنسان أن يجتاز بين يديه. من لم يتخذ سترة ثم أراد أن يمر مار بين يديك فتدفعه أي تشير إليه بعدم المرور، فإن أصر فليس لك مقاتلته، لأن الحديث علق المقاتلة على إيه؟ بأي شيء؟ علقه باتخاذ السترة. والله أعلم. اقرأ الآية. وعن ابن عمر مرفوعة إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم. إذا كان أحدكم يصلي، الحديث جاء مطلق، اتخاذ السترة وعدم اتخاذها، والكلام ليس باتخاذ السترة، الكلام في دفع المار لأنه حركة، هو أراد أن يتكلم عن المكروهات في الصلاة، ومنها المدافعة، هل هي من المكروهات وليس من المكروهات، كلام عن السترة سأتي بما يستقبل. فقال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. كلمة أحد نكرة في سياق النفي، هذه تفيد العموم عند الأصوليين. هذا العموم هل هو في مطلق الأشخاص ولا في جميع الأشياء المتحركة؟ كل ما يتحرك، كل ما يدب من غير الساكن، حتى الحيوان، تقول هذا أحد الحيوانات وهذه إحدى كذا الحيوانات، لا يدعن أحدا من الأشخاص والحيوانات. يقول صلى الله عليه وسلم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق فإنما هو شيطان، وقال في هذا الحديث فإن معه القرين. حين قال صلى الله عليه وسلم فإن معه القرين دل على أن القرين الذي مع المار أشد تأثيرا في إذهاب كمال الصلاة من ذلك المار. مر معه قرين، القرين الخبي اللعين الشيطان، فإذا مر سويا لا بد لأحدهما تأثير في هذه الصلاة، إما بالبطلان أو بالنقصان، إما بالبطلان ولا بالنقصان. بما أن الإنسان لو صلى وترك الناس يمرون ليست صلاته في تمام الأجر كمن دفع الناس، ويكون كذلك. وهل تبطل الصلاة؟ إن الحنان يبطل الصلاة ثلاث: المرأة والحماء والكلب الأسود. والكلب الأسود فسروه بأنه شيطان، ومعنى الشيطان لو مر على الإنسان وعلم أن هذا جن يمر ومر منه لا بد من عارف الصلاة، تفسد عليه صلاته. فمن هذا، فلما قال فإن معه القرين أي ادفعه ولو تركته ومر معه ذاك القرين لفسدت عليك صلاتك. هذا من قال أن ترك المار دون مدافعة، إذا دفعته ثم أصر ومر دون المدافعة الشديدة، فمعنى ذلك أن مر ومعه الشيطان، والشيطان يفسد الصلاة. لعل هذا استفاد منه من قوله صلى الله عليه وسلم فإن معه القرين. اقرأ صاحبه. لا مو دائما. مو دائما. اي لكن الشيطان يتعب والشيطان ينام ولا لا يروح الحمام ولا لا. يلف غيرك ويرجع لك ويجي غيره تنابها، لكن الملك هذا الذي لا يترك الإنسان، الملك الذي على يمين الشمال هذا ما يترك الإنسان. ها؟ إيه خليه الشيطان يلف قدامه يتركه أحيانا، إلا يعصم أحيانا إذا سمع الأذان يخرج منه ما يجي له. ها؟ ويرجع له إذا سمع الأذان يخرج منه. تقرأ. وعنه يجب رده آدميا كان أو غيره للفرض والنفس بظاهر كلامه لظاهر الأخبار. أيوة. إذا أخذنا الاستحباب المقابل للوجوب هناك روايتان، المشهور عند الحنابلة الاستحباب واضح، والوجوب الرواية الثانية وهي ظاهر الأخبار، الرواية الثانية وجوب رده. نعم. وعنه يختص بالفرض. في رواية عنه يختص بالفرض. نعم. وظاهر كلامه سواء كان بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه يجب رده، إذا مر قريبا منها يجب رده، سواء كان في سترة ما دون سترة أو قريبا منها، إن لم تكن سترة وجب رده. نعم. وقيل قدر خطوتين، هذه تقديرات الفقهاء، الصواب أنه موضع سجوده حيثما يعرف موضع سجوده، ما وراء ذلك لا يدفعه وما دون ذلك يدفعه. نعم. وقيل قدر خطوتين بحيث لو مشى ورده لم تبطل، وصرح به في الكافي لأنه موضع سجوده أشبه من نصب سترة، ولأن المراد بنصبها الإعلام بأنه في الصلاة. هذا لا يجوز الإنسان أن يرفضه، النبي صلى الله عليه وسلم حين نصبها قد استفاد منه لبيان الناس أن هذه علامة للمصلي، فأيها المار لا تتخطى هذه بينك وبين المصلي، إنما إن أردت الاجتياز فبينها وبين القبلة، لكن ليست بينها وبين المصلي، قد تكون الإعلام قد تكون لشيء آخر، وهو أن المصلي يعني يستطيع بها أن يحمي مكان صلاته فلا يجتاز عليه أحد، قد تكون مصلحته هو، وكلاهما متلازمان، إن أراد بالإعلام لم يلزم منه أن الناس يتحاشون المرور بين موضع سجوده وبين موضع قدميه، وإن أراد أن يدفع المار كذلك يجيب بينه وبين المرور فيكون أحد القولين يلزم منه القول الآخر. نعم. وفي الدفع إعلام صريح. نعم. وقيل هو مختص بين يديه سترة إذا مر دونها وهو ظاهر الرعاية وغيرها، والنص شاهد له، وهذا ما لم يغلبه أو يكن محتاجا لأن كان الطريق ضيقا ويتعين الطريق. وقيل هو مختص بمن بين يديه سترة إلى مر دونها، هو مختص، الضمير هو يعود على إيه؟ على الدفع المقاتلة، هذا الذي قلناه أول، لما قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فالدفع المقاتلة لا تكون إلا لمن اتخذ سترة، من لم يعمل سترة يدفع المار، لكن لو أصر لا صح له قتاله، لأن يعني المفرط هو المسلم. نعم. وهذا ما لم يغلبه أو يكن محتاجا لأن كان الطريق ضيقا ويتعير الطريق. بعض الناس يعمدون كما أخبرناكم في الأماكن العامة كالحرم هنا، يصلون في الطرقات سيما في الجماعات الكبيرة كالجمعة والأعياد، الناس يضطرون للخروج سيما من جاء مبكر، فيجدون الناس إما يتنفلون أو يكملون الفرائض وهم على الطرقات، لذلك يستحسن الإنسان إذا جاء متأخرا ووجد مكانا غير هذه الطرق ولو متأخر يصلي فيه ولا يصلي في هذه الطرق، إخراج للناس يمرون أمامك ويؤذونك ويذهب الخشوع ثم تؤذي الناس، لأن المتحرجون يقفون دقائق أو يقفون كذا يرونها فترة طويلة، قد يكون مستوجب كلام لا يليق، ولا يصح للإنسان أن يؤذي الناس. ورأيناهم يصلون في الممرات هذه يتنقلون فيها، والناس في الصفوف الأولى يريدون الخروج يجدون الناس في هذه الطرقات، الإنسان يتحاشاها لا يصلي فيها، يصلي الطريقة يخرج حاله في مكان آخر، وإلا يكون معرض للدم ومعرض لمعنى. قال لو كان الطريق ضيق، لو كان الطريق ضيق أو في هذه الحالات وأراد الإنسان يخرج لم يجد إلا هذا، ما يصح هو دفعه، وذاك له أن يتعذب، لم يكن إلا هذا الطريق، فيما نعتبر هذا غير المفروض طريق. بعض الناس يستحسن أن يصلي فيه النوافل، يريد الناس أن يمرون فلا يجدون فيضطرون للانتظار، فهذا آذى الناس بالانتظار. فلو مر هذا هو مستعجل يأثم أو لا يأثم؟ إن كان مستعجل ولم يجد إلا هذا المكان لا أظنه يأثم، لأن هذا هو الذي تسبب. لكن لو هذا صلى في مكانه الذي ليس هو بطريق وكان ذاك مستعجل، يقال له في حقه ما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ما عليه من الإثم لكان ينتظر 40. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ اقرأ برحمة. وتكره الصلاة هنا ذكره في المذهب ولا يحرم في المذهب، أظن رجعناه في المذهب ولا يحرم، ولا يحرم أو في مكة المشرفة في رواية قدمها ابن تميم، لأنه عليه السلام صلى قوله ولا يحرم كان يقولنا الصلاة غير محرمة لكنها مكروهة، ثم قال أو في مكة المشرفة، أو في مكة المشرفة، إيش قصد مكة المشرفة؟ يعني دفع المال، لأنه قال يعني معطوف على ما قبله، قال مختص بمن يديه سترة إذا مر دونه، هذا ما لم يغلبه غلبه المار، أو يكون محتاجا، المار محتاج إلى هذا الطريق ما في غيره، لأن كان الطريق ضيق، أو في مكة. عند الحنابلة أن مكة كلها لا يجب فيها دفع المار، يمر وأخذوا ببعض قضايا لا يضع فيها التعميم، بس يفهموا منها العمومات، وهو أن الصحابة كانوا يصلون والطائفون يمرون بين أيديهم، وهذا صح، حتى كثير من التابعين يفعلون ذلك. الحرم كان في الأول بنيانه حول الكعبة، قريب جدا من الكعبة، كان الناس إذا طافوا والناس يصلون ذاك هو قدر المساحة من الحرم، إذا صلى حول المطاف مر الناس بين المتنفلين والكعبة، فلما رأوا أن الصحابة فعل أمامهم ذلك ولم ينكروه ظنوا أن هذا الحكم عام لمكة، قال مكة كذلك، هذه إحدى من رأى هذا القول. ثم لما كثر الحجيج وضاق الحرم بهم في زمن التابعين ورأوا أنه من الحرج دفع المار، ذهب المتأخرون من الفقهاء، فهم المتأخرون من الفقهاء أن المار في الحرم لا يدفع، لما رأوا من سكوت التابعين من مرور الناس بين أيديهم، إذا ضاق الحرم بالناس في أيام المواسم الإنسان لا يعرف أين يضع قدميه، بل أحيانا لا يتسنى له وضع جبهته في السجود، إذا بلغ الزحام بهذه الشدة لا معنى لدفع المار بين يديه، تركت الناس في حيص بيس حر شديد، تترك الناس يمرون في هذه الحالة. فلما كان الحرم ضيق وجاء الحجيج وحصل من التابعون راوا أن هذا كذا، ظنوا أن هذا في سائر الأحوال ولو في غير الحج، وظنوا أنه هذا في سائر البقاع ولو في غير الحرم. هذا غير صحيح، لأن الحال هذه لا بد أن تقيد في وقت الحاجة وهو زحام الناس، ولا بد أن تقيد بأنه داخل الحرم أو في بعض أجزاء الحرم فيما كان فيه زحام. لا بد من التقييد بهذين، لأنه في أزمان دون أزمان، أيام المواسم الزحام كرمضان وغيره، وفي أمكنة دون أمكنة، ليس كمن صلى في هذه الأمكنة كمن صلى قريب الطواف. لا قاضي هذا قال هذا إطلاقه بالقول بأن مكة يجوز فيها المرور ولا يصح فيها الدفع كلام لا يصح على إطلاقه، لا بد من تقييد وتفصيل. واضح هذا؟ قدمها ابن تيمية لأنه عليه السلام صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. أي في الطواف؟ رواه أحمد وغيره. أي في الطواف؟ لا في غير الطواف، في أماكن الطواف في ذلك الوقت إذا صلوا الناس والناس يطوفون بين أيديهم. الحرم ما كان واسع. نعم. وألحق في المؤمن الحرم بمكة. هذا قاس الحرم كله بمكة، فجعلوا في أي مسجد من المساجد لو صليت ما تدفع به قدر. عرفنا وجه القاس عندهم كيف تم. وظاهره لا فرق بين مكة وغيرها. المصنف رحمه الله قال ظاهر النص أنه لا فرق بين مكة وغير مكة، كلاهما مستوى في وجوب الدفع وعدم جواز المرور. واضح هذا؟ ظاهر إيه؟ ظاهر النص. كيف عرفنا ظاهر النص؟ ليس خاصا بمكة، ليس خاصا لا خاص منه مكة. قوله للمصلي فليدفعه إذا صلى أحدكم لا سترة، ما قيد بمكانه، لم يقيدها صلى الله عليه وسلم بالمكان، ما قال في المدينة ولا في مكة ولا في مكان كذا. لكن علمنا من أفعال بعض الصحابة بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من قبيل هذه الأعذار يجوز المرور ولا يجب دفع المار. واضح هذا؟ وقدمه في الرعاية وأطلق في الفروع إطلاقا. قال في الرعاية أنه قدم هذا القول على ما اشتهر من المذهب أن مكة وغيرها يستوي فيه وجوب دفع المار. نعم. فإن تركه يمر نقصت صلاته، نص عليه. نقصان الصلاة أي في ثوابها طبعا، ليس كمن صلى في ثوب حرير كمن لم يصلي في ثوب حرير، ليس كمن صلى مستقبلا هيئاتها بخشوع كمن نقص خشوعه، ليس كمن صلى وهو يلتفت لمن صلى وهو لا يلتفت. لا شك أنه لا يستويان أحدهما أكبر من الآخر. نعم. وحمله القاضي إن تركه قادرا، فإن أبى حمله القاضي إن تركه قادرا. الحمل هذا من باب التنبيه، وإلا لا معنى له، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنت تدفعه تشير إليه دفعا رقيقا، فإن أبى واتخذت سترة فقاتله ادفعه دفعا شديدا، فإن عصى ومر أمامك ينقص من قدر الصلاة فأنت فهمت الأمر. واضح هذا؟ لكن أراد أن يرفع بعض الوهم من بعض الناس أن الناس يظنون هذا في سائر الأحوال تنقص الصلاة، يقول لا، إن دفعته ثم مر دون اختيار منك فلا تنقص الصلاة. نعم. فإن أبى دفعه، فإن أصر فله قتاله على الأصح ولو مشى. فله قتال على الأصح ولو مشى. تعرف معنى ولو مشى؟ شيل النقطة هذه، قال على الأصح الفاصل، هذه النقطة دي تعبر لأنها تسوس على الإنسان، لا معنى لها. قراءة جيدة يا إبراهيم، بارك الله فيك. وصل والوصل هنا واجب. فله قتاله على الأصح ولو مشى. هذه لو ما قدمنا فيما سبق أن أحيانا تأتي للمبالغة وتأتي أحيانا استدراكا لبعض المخالفين. هنا تأتي للمعنيين، إما أن هناك مخالفا يقول أنه لو تعدى ومشى لا تقاتله، وكأنه يقول لا ولو مشى حتى ولو تخطى فأنت صر عليه أن يعود، هذا معناه لما قال ولو مشى كأنه يشير إلى هناك مخالف، هذه واحد. أو أنه بمعنى المبالغة، فإن أصر على المرور فقاتله حتى ولو تجاوز. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، أو كل السمكة ولو رأسها، تعني به لا تفوت جزءا قصيرا منها، فبالغ في الأكل منها حتى لو كان العظام، ولو تأتي للمبالغة. وأحيانا تأتي للرد على بعض الأقوال، فهنا تحتمل المعنيين، المعنى تنبيهه لا يمر، فإن تقوى عليك فمر لا صحي عادته، هذا لا معنى له خلافا لما قاله بالكتاب، فإن مر فأبى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو شيطان يكفيه ذاك. نعم. فإن خاف قتادها لم يكرر كفره. فإن خاف فسادا، كيف خاف الفساد؟ من أي شيء خاف الفساد؟ متى يحصل الفساد هنا؟ ها؟ بارك الله فيك صالح. كما قال صالح الفساد كأنه يقول من كثرة الحركات، أنه شد اليد والمعاودة والدفع والمعاودة. وقدرنا هناك الحركات، من بعضهم جعلها ثلاثة، من بعضهم جعلها أربع، وبعضهم جعلها تعود إلى العرف، لأن اعتبر العرف هذا حركات كثيرة فسدت الصلاة، لأن خشي من هذه الحركات ما يفسد الصلاة فلا يقدم. ويأمرهم على الأصح والقول بأن مكة لا سترة فيها سيطرت على أذهان كثير من الناس، هو يمر ويرى أنه لم يأتي بمخالف، في واحد يمر وهو مستحي خائف لا أدري لما رديته، ما عنده حكم، ما يعرف الحكم، لكن يعرف أنه في شيء منكر عمله ولا أدري ما هو ذاك الحكم، هذا جاهل، جاهل عنده نفس لوامة خائف. بعضهم لا يرى أن ما تفعله أنت مكر وفعله هو الصواب فيصر على تحد، هذا ما يصح قتاله ولا يصح دفعه، ما يصح دفعه، إنه هو يرى أنه يأتي بمشروع ما علمك أنها مخالف، لكن نبهه ومقاتلته لا تجدي، إن يرى أنه مشروع، إنه ذهب في ذهنه أن المرور في مكة جائز أو في الحرم كله جائز. نعم. ويأمره على الأصح، إن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه على الأصح فيهما. الضمان أي لو قاتل هذا المار فشجه فسالت دمه أو قصرت سنه أو هشم أنفه أو لطمه كذا بشدة فجاع قلبه فمات، يلزم الضمان ولا ما يلزم الضمان؟ لما لم يقول يلزم القصاص؟ لأن القصاص لما كان فيه عمد ولم يكن هناك مشروع، لم يكن هناك شرعية على العمل، الفعل غير مشروع، ففعل الإنسان متعديا قاصدا هذا فيه قصاص، السن بالسن والجروح قصاص، فلو جرحت لابد من قصاص، واضح هذا؟ لكن هذا أنت تقاتله عمدا، لكن الشرع أذن لك بتلك المقاتلة، ولو حصل منه تلف يضمن ولا ما يضمن؟ إيش قال هنا؟ إيش قال إبراهيم؟ هو المصنف رحمه الله الشارح لما قال وظاهر الأخبار أنه وجوب الدفع مر علينا ولا ما مر علينا هذا؟ وقال هنا يضمنه على الأصح. نفهم منه أنه يقول أن ظاهر الأخبار وجوب الدفع لكن المذهب كذا وأنا أتقيد بالمذهب، فيأتي تفسيره يضمنه على الأصح موافق لما ذهب إليه. وإن قال ظاهر الأخبار وجوب الدفع وهو الصواب الصحيح، فقوله يضمنه على الأصح ليس في اعتقادي لكن المذهب، تفرق بين المسألتين. يضمنه على الأصح أي ليس، يعني ليس معناه يضمنه على الأصح عندي، لا، يضمنه على الأصح في المذهب. عرفنا هذا؟ أنا ما فهمتوا يا أخوان، نعيدها مرة ثانية. المصنف أول قال ظاهر الأخبار وجوب الدفع والمذهب استحباب الدفع، واضح هذا؟ المصنف قال ظاهر الأخبار وجوب الدفع، هكذا يقول الشارح. الشارح يقول ظاهر الأخبار وجوب الدفع، ثم قال هنا الضمان واجب على الدافع يعني على المصنف على الأصح. الأصح في رأي الشارح ولا في المذهب؟ أحسن، لو قلنا في رأي الشارح سيتناقض مع ما صححه أول. واضح الآن ولا مش واضحة؟ ها؟ اقرأ. نعم. والمذهب يحرم مروره بين مصنف. صحيح، يضمنه المذهب إن لأنه قال استحب دفعه، فلما قال استحب دفعه فما أتلفه المصلي وجب ضمانه، إن كسرت له قلم تعوضه إياه، فإن أصبح منه عرج تعطيه القيمة، أرش هذه الجراحات، هذا مراده. والمذهب يحرم مروره بين مصلي وسترته وظاهره ولو بعد منها. لطيفة. والمذهب يحرم مروره بين مصلي وسترته، هذه المسألة لا تعارض بينها وبين استحباب رده، هذا الكلام على الماء. هناك الكلام على من؟ على المصلي. وظاهره ولو بعد منها، يعني لو وضع سترة بعيدة عنه فهناك طريق آخر غير شاق على المصلي الذهاب إليه لا يمر بين سترة بين المصلي لو كانت بعيدة عنه، لكن السنة أن يدري من سترة، السنة أن يجعل سترة قريبة منها. كذلك في الصفوف، الصفوف يستحب أن تكون بقدر ما يسجد الإنسان، لا يجعل بين الصف والصف الذي يليه مسافة طويلة، هذه مكروهة. نعم. فيما روى أبو سهيل عبد الله بن الحارث بن الصفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يد المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. اللهم صل عليه وسلم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم، وأطلق لم يبين صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الإثم، والإبهام فيه للتفحيم وضخامة الإثم من شيء مهول ما يستطيع الإنسان تحمله. واضح هذا؟ أحيانا يعني يحدث مقدار الوعيد، يحدث مقدار الجزاء لبيان أنه شيء كبير لا يستطيع الإنسان تصوره. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 ثانية، 40 سنة، 40 ساعة، لم يبين صلى الله عليه وسلم ذلك، تركها لتخمين المصلي. لو علم أن هذا لو وقف 40 يوم ولا يمر يعرف مثلا لا يجر أن يفعل ذلك، أربعين شهرا من باب أولى، أربعين سنة من باب أولى. ولذلك لما سئل أبو هريرة راوي هذا الحديث كم مقدار الأربعين، قال أبيت ما أقول. فإن هو رضي الله عنه لم يعلم ذلك، وبين للناس أنه لا يقول لزيادة التهويل كما فعله صلى الله عليه وسلم، أغفل ذلك حتى الناس يتخيلون ما يتخيلون. والقرآن قد يأتي أحيانا بذلك، يوم يقول سبحانه وتعالى اطلع فرآه في سواء الجحيم، قال عنه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الأليم. الآية التي فيها طلعها كأنه رؤوس الشياطين على جهنم، نباتها إن نباتها كأنه رؤوس الشياطين. رأس الشيطان ما رأى أحد، لم يرى أحد منا رأس الشيطان، لكن ترك تخيل هذا النبات الفظيع المفزع المخيف، تركه وكل أحد يتخيل بمخيلته. فأنت ترى صورة الشيطان بصورة معينة كما خوفك العجائز أنت صغير، والآخر كذلك خوفوه الناس بتخويف آخر، وكل إنسان يرى هذا الهو حسب مخيلته. هذا العلم من بلاغة القرآن. وكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكان أن يقف أربعين ما بين، لبيان شدة طول هذا الأمد وأنه قليل بالنسبة للإثم لو مر الإنسان بين يدي المصلي. واضح هذا؟ نعم. وكذا يحكم بين يديه قريبا منها إذا لم يكن نطرة في الأفق، وهو ثلاثة أذرع، وقيل العرق لا موضع سجود، وقيل العرق لا موضع سجود، وقيل ثلاثة أذرع، وقيل العرق، يعني السترة ترجع إلى عرف الناس. الصحيح أن الإنسان يقدر موضع سجوده ثم يمر بعد ذلك، قدرهم بعضها بذراعين وبعضهم ثلاثة أذرع، هذا من باب التخمينات. أقرأ. وفي الكفور والترغيب يقرأ. وقيل النهي مختص بما بينه وبين سترته. وحكى ابن حزم الاتفاق على إثمه في هذه السورة. وفي سترة ومر فيه اتفق الناس على تأثيم النار. لو جعل المصلي سترة فمر بينه وبين المصلي اتفق أهل العلم على أن المار آثم في ذلك. نعم. ومن دفعته مرة وهو لا يعلم الحكم فانصرف ولم يسأل، ثم مر ثانية أمام شخص وهو لا يعلم الحكم فهو آثم. من أين جاء له أنه ما يعلم الحكم؟ التأثيم الثواب والعقاب لا بد أن يكون بعد العلم بالحكم. من لم يعلم الحكم الله لا يأخذ الناس بما لا يعلمه، لا بد من إبلاغ الرسالة أولا ثم الحكم عليه. ولو أشرت الإنسان إن أحد الواحدين ما يدري أن هذا جائز ولا غير جائز ولا يعلم السبب الذي دفعته من أجله فذهب، ثم مر من أمام آخر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم عليه لأحسبارك الله لتقصيره. من المفروض كان يسأل لما سوى معي كذا، ما حكم الله يعني. فلما لم يسأل دل على أنه مقصر في السؤال. ومن علم أن هناك حكم لله في مسألة ولم يسأل عن حكمها فهو آثم، لأن التقصير من قبله. واضح هذا؟ نعم. إن أصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو خطوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر. فرع للمصلي دفع العدو من سيل أو سبع، كيف يدفع السيل يعني؟ الثاني إن أردت أن تحوسه بينك وبين المصلين تحوله مجراه لو كان صغير تفعل ذلك لو في حركات طويلة ساتية كثرة الحركات أو سبع لو عدت أنه سبع سيهجم لك كذا ودافعته ما في شيء. ولو قال ولم تعلم أنك نقضت الوضوء لم تنقض تتوضأ وتبني على صلاة لا تستأنف أو سقوط جدار لغاية الجدار ساقط ودفعت ذلك بإسناده أو بما كذا فذلك إذا جائز لا شيء. نعم. وإن كثر لم تبطل في الأشهر لما قلنا إن كثر ما بطلت وفي الدفع لو كثر بطلت ما الفرق بين المسألتين؟ الفقه عندهم الفروق بين المسائل من أهم أبواب الفقه. إذا جاءت مسألتان متشابهتان وعرف الإنسان سر الفرق بين أحدهما من الآخر أن هذا يجوز وهذا لا يجوز مع أن في الصورة متشابهة هذه فيها دفع وهذا فيها دفع لما كثر هنا أبطلناه ولما كثر هنا لم يبطله والإنسان ما الفرق هذه في كتب كما الفروق والعلم لا يأخذ منها الفروق ما تجد الناس علما لكن هي من باب التجميع لكن العلم يأتي بمعرفة العلل والأسباب التي من أجلها جعل الشارع هذا يضر وهذا لا يضر هذا يؤثر وهذا لا يؤثر فلما جعلنا هذا مؤثرا في الإبطال وهذا لم يؤثر في الإبطال المار الحركات منه والمصلي مغلوب على أمره لا سبيل له إلا إلى الدفع واضح هذا المصلي بإمكانه الجدار والسبع والسيف المصلي مغلوب على أمره لا سبيل إلى ذلك إلا بالكف والدفع وإلا هلك لكن المار الغلبة والتصرف والأمر بيد المصلي إن تركه مر وإن لم يتركه لم يمر فلما كان هذا بيد المصلي الحركات الكثيرة تفسد به صلاته ولما كان هذا لم يكن بيد المصلي ما كثرت حركاته لا تفسد به صلاته عرفنا الفرق بين المسألتين وله عد الآية ناديت تميم والجد بأصابعه لما روى أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الآية بأصابعه صلى الله عليه وسلم رواه محمد بن خلق لا أدري ما هو يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد الآية بأصابعه جاء أتى بهذه إن بعض أهل العلم يرون أن العقد بالأصابع عدها مما يبطل الصلاة ويقول لا لو إنسان أراد أن يعد الآية يجعل أن الأولى أطول من الثانية في التطوع أراد أن يصلي 50 آية في الأولى وعشرين في الثانية فعدها بأصابعه قال هذا لا يضر أراد أن يقول ذلك نعم وكتكبيرات العلم والتسبيح كتكبيرات العلم تكبيرات العيد متفق عليها لذلك قاسها عليها قاس عد الآية على تكبيرات العيد المصلي يكبر لا بد أن يعد إن لم يكتب سبع بعد ذلك إما أن يعد بذهني أو بأصابعي واضح هذا إذا فاتت عليه لم يأتي بالسنة فلما كان هذا متفقا عليه قاس المختلف فيه على إيه على المتفق عليه بل لما جاز عد تكبير تكبيرات العيد فذلك جاز له أن يعد الآية في الصلاة واضح هذه المسألة اقرأ يا والتسبيح لأنه في معنى عد الآية قاله أبو بكر أراد أن يأتي بتسبيح معين في الركعات ولا في السجدات فعدها يقول هذا جائز نعم قاله أبو بكر وصححه النبي موسى وقدمه السامري وجزم به في المحرر ونص أحمد أنه يقرأ والله أعلم لعله هذا هو الصواب من أين تأتي وجه الكراهة ما هو في عد الآي، ليس لأنه ليس في حركات الأصابع. أحمد لما كره رحمه الله عد التسبيح لا لأجل عقد الأصابع. لأن ذكر الله في الصلاة غير محدود، والإنسان لا يظلم فيما يمجد فيه المرء ربه ويثني عليه، كله مقيد. ذات صحابي يوم أكثر من الصلاة والنوافل وسلم، جاء له صحابي آخر قال هل تعلم كم صليت؟ كان يصلي أكثر التسليم. قال له أتعلم على ما سلمت يعني صرافت من الصلاة أنت على فرادة على مزدوج ولا على فرد؟ إن التقرب إلى الله بالفرد ما يكون، غير مشروع خلافا لقول. قال له أجابه قال إن نسيت فالله لا يغفر، الله عالم بما أصنع، يعني ما يضيع مني شيئا، وصلي له سبحانه وتعالى. ما هذا معنى كلامه؟ أنه لا يغيب على الله شيء. فهذا الحصر حصر التسبيح وحصر القراءة لا غير مشروع. وهذا الذي قاله المصنف لما رواه محمد بن خلف لا أعلمه بالسنة، ما أعرفه بالسنة، إلا ما جاء لمعنى صلاة التسبيح سيمر علينا. صلاة التسبيح صححها أقوام وأبطلها أقوام، فمن رأى أنها صحيحة لا بد أن يعد التسبيح. إذا كان في الركوع في تسبيح معين وفي السجود تسبيح معين لا بد أن يعد التسبيح، إلا ما يتأتى لك. في غير هذه الصلاة وأراد الإنسان أن يصلي يعد التسبيح يقول لا ما ورد. فالكراهة ليست في عقد الأصابع، إنما كراهة في حصر هذه العبادة في أجزاء معينة. يقول سبح ما شئت لله عز وجل، لكن ولتكن السنة أن السجدة الأولى أفضل من الثانية، والثانية أفضل من الأولى، والركعة الثالثة دون الثانية، والثانية دون الأولى، هكذا. فإن كانت عادة تحصرها لا يعلم هذا، غير معروف. قل ما شئت لا أضع لك عند الله شيء سبحانه وتعالى. يعني فما كرهه منه من الحصر لا من حركات الأصابع، لكن هؤلاء كرهوها أنها في عقد الأصابع، في عدها. ما في حاجة. ولف أحمد أنه يكره لأن المنقول عن السلف عد الآي دون التسبيح، لأنه يتوالى لصفره فتتوالى حسناته فيكثر العمل، بخلاف عد الآي. وأطبق ابن الجوزي والجد الخلاف. وله قتل الحية والعقرب بقول أكثره، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه الخمسة وصححه الترمذي وكرهه النقد. الحية والعقرب، فهناك من الدواب ما هو في خبثهما، اللاذق وما ادري وشو، عندما سامع رفوع العرق في من حشرات هذه ما هو في مضر، بعض انواع العناكب فيها من السموم كما في هذه. فاذا راها المصلي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما، تقتلهما وانت تصلي، لكن في كل الاحوال ولا في الحالة التي هاجماك فيها، ولا في الحالة التي هما بين يديك. إذا قلنا في كل الأحوال فرأيت أنت بعيد على مسافة 5 أمتار، تقتلها أو لا تقتلها؟ الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، فمن لمحها وهو مصلي فليقتلها، سواء كانت بعيدة عنه أو قريبة منه، باتجاه القبلة أو بغير اتجاه القبلة، واضح؟ وإلا تشغلك بعد ذلك. اذكر هذه بعيدة عني بعد ما انتهي من الصلاة، انك تصلي تسجد بدون خشوع، لا تدري تحركت قبلك أو لك أو لا، أليس كذلك؟ وقد يكون بعض النائمين أو بعض المصلين في غفلة عنك، كيف يكون قتلها؟ سنقتلها بيديك، إذا كان المصلي في مثل الحرم وليس هناك خشب ولا حجر ولا حديد، فما الذي تفعله؟ تبحث عن النعل، تبحث عن النعل، التقاطك النعل وذهابك إليه وقتله في حركات، ثم عودك إلى موضع النعل ورجوعك إلى مكان المصلي، حركات كثيرة من حركات كثيرة. يبطل الصلاة ولا ما يبطل الصلاة؟ ما يبطل الصلاة، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك بذلك، لابد من قتلهما وتعود إلى الصلاة كما كنت، الحية والعقرب، واضح هذا؟ أو من كان في خطهما من غير الحالات المضرة. نعم. إذا تأتى هذا الثلاث عن القبلة، حتى لو ساعة وساعة إلى هذا القبلة فاتباع وقتلها ثم عد إلى مكانه. أمر بقتل الأسودين في الصلاة، في الصلاة جار ومجرور متعلق بالقتل، بقتلهما في الصلاة، فلما كان هذا القيد مربوط بالقتل مفهومه أن في غير الصلاة ما تقتلهم لو أخذناها بظاهره، ولذلك لا مفهوم له، إنما جيء به كأنه من باب مفهوم الموافقة لا المخالفة، أي إذا كنت في الصلاة ولو كنت في صلاة فاقتلهم، فمن باب أولى أن لو كنت في خارج الصلاة لا بد من قتله. واضح هذا؟ أقرأ. وكرههن حيث والأول أولى. اللهم صل على محمد. نعم. والقملة القمل جمع القمل، لما قال قملة دل على أنها واحدة، والقملة لأن عمر وأنس والحسن البصري كانوا يفعلون، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسره ولغيره إن ألقاها، وإذا رأيت هو عمل يسير. والنملة، لو رأيت نملة بعض النمل مؤذي لكن تنفضه على يديك، إذا لما نص على القملة دون غيرها من الحشرات المؤذية؟ لأن القملة فيها دم، لأن القمل يعيش على دم الإنسان وفيه دم، والدم هذا من باب النجاسات، ولذلك نص عليها دفعا لما يخطر على أذهان بعض الناس أن النمل فيه نجاسة فلا تقتله، قال لا اقتله، من باب المؤذي، وهو من باب المؤذي، ولا من كان يقول اقترها ضع كذا احشرها في مكانها اتركها، بس يفهم منه أن كل مؤذي يشغل المصلي حتى لو كان ناموس، لا يتكبر الإنسان أو يظن أن هذا مناف للخشوع، وناموس بعوضة هبطت عليه وبدأت تمتص دمه وهو ينبض ماسح، انبضها يا أخي، إلا أن القتل ينبضها. نعم. ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده ولغيره إن ألقاها وهو عمل يسير فلم يكره. وعنه بلى وقال القاضي، عنه يعني في رواية عنه يكره قتله في الصلاة. نعم. وقال القاضي التغافل عنها أولى، وفي جواز دفنها في مسجد وجهان. ليه الوجهان فيها؟ لأن فيها الدم يعني من باب النجس، فالنجس لا يدخل المسجد. نعم. وظاهره أنه مباح قتلها فيه وهو المنصوص، وعليه أن يخرجها أو يدفنها، وعليه أن يخرجها ويدفنها، يعني إذا قلنا أن دفنها في المسجد غير مكروه يدفنها ما خليها ضائع، كل يخرجها برا يلقيها برا. والصحيح أن كل القادرات المستحضرات والنجاسات انقاها يكون في الخارج. نعم. قيل للقاضي يكره قتلها ودفن ما فيه كالنقامة، فقال دفن النقامة كفارة لها، وإذا دفنها لأنه لم يتنفر. النقامة خطيئة يأثم الإنسان يتنحن في الحرم في المسجد في مكان مصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعل الإنسان كفارة هذه الخطيئة تدفنها، لكن لا يفهم الإنسان منها يجوز لك التنخم الدفن. لا، فهم بعض الناس خطأ من هذا النص أنه يتعمد التنخم في المسجد ثم يدفنه. يقول إن صدر ذلك منك فالكفارة ذلك كذا كقتل الصيد. فمن قتل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى أن قال سبحانه وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه. الأول ما ينتقم الله منه، تتعمد وقتلت واضح. هذه كفارتها مقدرة، تأتي بحكمين يشوفون هذا الصيد كم يقوم من الحيوانات مثله، لكن لمن عاد مرة ثانية وقتله ما يقال يجيب حكمين وقدرون أدفع الجزية والكفارة، لا، هذه يأتم بها صاحبها. هنا من صدرت منه كفارتها أن يدفنها، لكن لا يظن الإنسان أن هذه إباحة التعمد في المخاض والبطاق في المسجد ثم عدل يكون أدفنه، لا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا. لكن لو حصل المرة الأولى كفارة ذلك أن يدفنها. واضح هذا؟